أبطله يا ربنا خسر دمها أبطله يا ربنا سجح دمها أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا أبطل هذا السحر في دمها وفي شعرها أبطل يا ربنا هذا السحر في دمها أبطل يا ربنا هذا السحر في دمها في دمها وفي شعرها في دمها وفي شعرها في دمها يجري ويغلي في دمها يجري ويغلي وفي رأسها يغلي ويشوي وفي رأسها أبطل هذا السحر يا مولانا قويا عظيما شديدا في رأسها في رأسها في رأسها على شعرها أخذ من شعر رأسها وعمل به سحر عظيم وعقدت فيه العقاد في شعرها في خصل شعرها في شعرها أثر على عقلها وإدراكها وذينها أبطل هذا السحر العظيم في دمها وفي شعرها على دمها وعلى شعرها أبطل سحرا محكما قويا عظيما شديدا على جنونها وخبالها ومرضها وذهاب عقلها وإدراكها وذاكرتها أبطل سحرا عظيما يمسح عقلها وإدراكها وذهنها وذاكرتها أبطل هذا السحر العظيم يا عظيم أبطل سحرا أقض مضجعها وأزعجها اللهم أبطله حصر في رأسها أبطله يا ربنا حصر في رأسها ودمها حصر في رأسها ودمها يعذبها عذابا مهينا يعذبها عذابا مقيما الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل وباطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وباطل وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحرا على شعرها وفي دمها على شعرها وفي دمها مربوطا بشعرها معقودا في شعرها على جنونها وخبالها على جنونها وخبالها أبطل هذا السحر العظيم على شعرها وفي دمها على شعرها وفي دمها يجري وفي دمها يجري ويغلي وفي دمها يجري ويغلي وفي دمها يجري ويغلي أبطل هذا السحر العظيم مشروبا أبطل مشروبا أبطل هذا السحر فيها وعليها ومعها أبطله فيها وعليها ومعها ومن حولها يتجدد على شمها أبطل سحرا مشموما شمته في بخور وعطور وأخذ من شعرها وأخذ من شعرها فعملت به الأسحار فعقدت فيه العقد العظام يا ربنا وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحرا على دمها وشعرها على دمها وشعرها أبطل يا ربنا سحرا على دمها وشعرها يكوي ويغلي يغلي ويشوي يغلي ويشوي يغلي اللهم أبطله يا ربنا خسر دمها اللهم أبطله يا ربنا أفقر دمها ابطل يا ربنا هذا السحر ابطله يا ربنا في دمها ابطله يا ربنا في شعرها ابطله يا ربنا في دمها ابطله يا ربنا على شعرها ابطله يا ربنا يكوي ويغلي ابطله يا ربنا يجري ابطله يا ربنا يفوح ابطله يا ربنا يفور ابطله يا ربنا يفوح ويفور ابطله يا ربنا على عقلها وإدراكها وذهنها ابطله يا ربنا على صحتها وعافيتها اللهم ابطله يا ربنا يدمرها ويزلزلها اللهم أبطله يا ربنا على جنونها وخبالها اللهم أبطله يا ربنا على صراعها اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسعار فيها وعليها ومعها ومن حولها اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسعار فيها وعليها ومن حولها اللهم أبطلها يا ربنا رداء لها وكساء لها وغطاء عليها اللهم أبطل هذه الأسعار يا ربنا من الأقارب والجيران من الحاسدين الحاقدين الظالمين الباطشين يا ربنا عليك بهم يا ربنا وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أبطل أذية في رأسها يا ربنا على شعرها أخذ منه أخذ من شعرها أخذ شعرها وحملت به الأسحار على شعرها عقدت فيه العقد عقدت به العقد عقد سحرية ونفث فيها وعليها ساحر وساحرة إنس وجان ابطل هذه الأسحار عليها ومعها وفيها ومن حولها ابطل يا ربنا سحرا على شعرها وفي دمها على شعرها وفي دمها قوية عظيمة شديدة الله أكبر اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر ابطله يا ربنا فيها وعليها ومعها ابطله يا ربنا على ضيق صدرها ابطله يا ربنا على ضيق أمرها ابطله يا ربنا على شتات أمورها ابطله يا ربنا على تعطيلها لا زوج ولا ولد ابطله يا ربنا على تعطيلها لا زوج ولا ولد ولا رزق رغد ابطله يا ربنا عداوة ابطله يا ربنا عداوة ابطله يا ربنا عداوة ابطله يا ربنا بغضاء ابطله يا ربنا حسدا وحقدا ابطله يا ربنا حسدا وحقدا ابطله يا ربنا ظلما وانتقاما ابطل يا ربنا هذه الأسحار ابطلها على شعرها ابطلها يا ربنا تجري في دمها ابطلها يا ربنا تجري في دمها ابطلها يا ربنا تمص دمها تمص دمها وتنخر عظامها اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا تمص دمها مصا اللهم أبطل هذه الأسحار تمص دمها وتنخر عظامها وتسلبها العافية وتسلبها العافية يا ربنا وعلى جنونها يا ربنا وعلى خبالها يا ربنا وعلى ضرها يا ربنا وتربطها وتسجنها وتربطها وتحبسها وتسجنها اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا أبطلها يا ربنا أطبقت عليها أبطلها يا ربنا لبستها أبطلها يا ربنا شربتها أبطلها يا ربنا أكلتها أبطلها يا ربنا عقدت في رأسها اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا. استقرت على عقلها وإدراكها وذهنها، اللهم أبطلها يجددها ساحر فيها، اللهم أبطلها يجددها ساحر فيها. من عظماء سحرة الجن، من عظماء سحرة الشياطين، سكن رأسها، سكن رأسها وبطنها، سكن رأسها وبطنها، ويجري في دمها ويتنقل في أعضائها. عليك به يا ربنا خبيثا، عليك به من ملوك الجن فيها، عليك به من ملوك الجن فيها، عليك به من ملوك الجن فيها. غلبها وقهرها، غلبها وقهرها. عليك به يا ربنا من ملوك الجن والشياطين فيها، عليك به يا ربنا من عظماء الأبالسة فيها، عليك به يا ربنا عليما بالسحر، عليك به يا ربنا عظيم سحر، عليك به يا ربنا عليما بالسحر، عليك به يا ربنا عظيم سحر. ابطل يا ربنا سحرها. عليك بخبيث فيها ظالم، عليك به يا ربنا يجدد أسحارها، عليك به يا ربنا يجدد أسحارها. مكلف بها، مكلف بها وموكل عليها، مكلف بها وموكل عليها، لأذيتها وضرها، لأذيتها وضرها وغلبة عليها. عليك به يا ربنا غلبها وقهرها بسحره، اللهم عليك به وبمن أرسله، اللهم عليك به وبمن أرسله، اللهم عليك به وبمن أرسله. رجلا أو امرأة، رجلا أو امرأة، قريبا أو بعيدا، قريبا أو بعيدا، اللهم دمرهم يا ربنا، اللهم زلزلهم يا ربنا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. نجي المؤمنة يا ربنا مغلوبة فانتصر لها يا ربنا، نجيها يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين، نجيها يا ربنا وأمها وأباها وأختها وأخاها، نجيها يا ربنا، نجيها، نجي عقلها وإدراكها وذهنها وذاكرتها، نجي يا ربنا قلبها وصدرها وبطنها وفرجها، نجي يا ربنا قفاها وظهرها، نجي يا ربنا دمها وعظامها ومفاصلها، نجي يا ربنا نفسيتها، نجي يا ربنا حظها ونصيبها، نجها يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين، نجها يا ربنا، نجها، نجها يا ربنا مغلوبة، مغلوبة فانتصر لها يا ربنا، مغلوب فانتصر، فانتصر، فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. افتح يا ربنا، افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، افتح يا ربنا أبواب السماء لدعواتنا يا رب الأرض والسماء، افتح يا ربنا، افتح مخارج الأسحار لتخرج الأسحار كلها يا ربنا من جسدها يا ربنا ومن الأرض لأجلها، اللهم افتح يا ربنا مخارج الأسحار، اللهم افتح مخارج الأسحار، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا رعافة، اخرجها يا ربنا دما وصديدا، اخرجها يا ربنا دما وصديدا، اخرجها يا ربنا عرقا وعلقا، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اخرجها يا ربنا مع دورتها، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها من منابت شعرها، اخرجها يا ربنا من تحت أظفارها، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا غمسا مع عينيها، اخرجها يا ربنا شمعا مع اذنيها، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا مخاطا مع انفها، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا بصاقة، اخرجها يا ربنا بلغمة، اخرجها يا ربنا سفادة، اللهم اخرجها ريقة، اللهم اخرجها قيئة، اللهم ابطلها بالاسحار اشرأبت فيها وتشعبت وتشبكت، اللهم ابطلها يا ربنا، قطعها تقطيعا، اللهم قطع هذه الاسحار يا ربنا، مزقها يا ربنا كلها كلها كلها، اللهم عليك يا ربنا بمن عليها يجددها ويدخل الاسحار في احشائها، اللهم ابطل هذه الاسحار يا ربنا من خبيث يسكن راسها يغمي على عقلها ويجدد اسحارها، يغمي على عقلها ويجدد أسحارها وعقدها، ابطل يا ربنا أسحارها في شعرها وفي دمها، ابطل يا ربنا أسحارها في شعرها وفي دمها، ابطل يا ربنا أسحارها في شعرها وفي دمها، الله أكبر، ابطل يا ربنا أسحارها في شعرها وفي دمها، ابطل يا ربنا أسحارها في شعرها وفي دمها. افطر يا ربنا اسحارها في شعرها وفي دمها، افطر يا ربنا اسحارها في شعرها وفي دمها، افطر يا ربنا اسحارها في شعرها وفي دمها، افطر يا ربنا اسحارها في شعرها وفي دمها، افطر يا ربنا اسحارها في راسها وفي بطنها، افطر يا ربنا اسحارها في راسها وفي بطنها، افطر يا ربنا اسحارها في احشائها. اللهم اطلع بالاسحار فيها وعليها ومعها يا ربنا ومن حولها. اللهم عليك بملك من ملوك الجن والشياطين فيها ملك جسدها، اللهم عليك به يا ربنا، اقتله يا ربنا شر قتله، نجها يا ربنا ونجنا اجمعين من القوم الظالمين، نجها ونجنا اجمعين يا ربنا من القوم الظالمين. اللهم خلصها يا ربنا في هذه الساعة، اللهم قتلا يا ربنا لخبيث فيها، قتلا اللهم قتلا لخبيث فيها، اللهم قتلا لخبثاء فيها، ظالمين ساحرين عاقدين عاشقين، ظالمين طاغين باغين معتدين، ربطوها وحبسوها وقيدوها، ربطوها وحبسوها وقيدوها وسجنوها، عليك بهم يا ربنا، وعليك بمن أرسلهم، وعليك بمن بعثهم وأرسلهم، وعليك يا ربنا بمن وجههم عليها وإليها وسلطهم عليها. اللهم سلط عليهم يا ربنا من لا يخافك ولا يرحمهم يا ربنا. افطر يا ربنا أسحارها في شعرها وفي دمها، افطر يا ربنا أسحارها في شعرها وفي دمها، افطر يا ربنا أسحارها على عقلها وذهنها، افطر يا ربنا أسحارها في أحشائها، افطر يا ربنا أسحارها في أمعائها، افطر يا ربنا سحرا يجري في دمها يمص دمها وينخر عظامها، افطر يا ربنا سحرا يخسر دمها، يخسره ويسيحه. افطر يا ربنا اسحارها، افطر يا ربنا اسحارها قوية عظيمة متينة شديدة وقديمة قد عاف عليها الزمن، وقديمة قد عاف عليها الزمن. افطرها يا ربنا تنقلت فيها وفي إخوانها وأخواتها، افطر يا ربنا هذه الأسحار تنقلت، افطرها يا ربنا تنقلت فيها وفي إخوانها وأخواتها، افطرها يا ربنا على أذية، افطرها يا ربنا على خزية، افطرها يا ربنا على بلية، افطر يا ربنا هذه الأسحار على خزية وبلية. اللهم افطرها يا ربنا، ابطلها يا ربنا ابطلها، اللهم ابطل هذه الاسحار، اللهم ابطل يا ربنا السحر الاسود، ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا السحر الاسود، ابطل يا ربنا السحر الاسود، اللهم ابطل يا ربنا السحر الاسود، اللهم ابطل يا ربنا السحر الاحمر، اللهم ابطل يا ربنا السحر الاحمر، اللهم ابطل يا ربنا السحر الاحمر، اللهم ابطل يا ربنا السحر الازرق، اللهم ابطل يا ربنا السحر الازرق، اللهم ابطل يا ربنا السحر الازرق، اللهم ابطل يا ربنا السحر الابيض، اللهم ابطل يا ربنا السحر الابيض، اللهم أطل يا ربنا السحر الأبيض، اللهم أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا الأسحار يا ربنا صامتة فيها، صامتة ومتكلمة، ظاهرة وخفية، قديمة وجديدة، أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطلها يا رب العباد، اللهم أطلها يا واحد يا قهار، اللهم أطل يا ربنا سحر الحسد والحقد عليها، أطل يا ربنا سحر حسد وحقد عليها وعلى أبيها وأمها وأخيها وأختها، أطل يا ربنا سحر حسد وحقد، اللهم أطل يا ربنا سحر حسد وحقد، أطل يا ربنا سحر على دمها، على شعرها ودمها، في شعرها وفي دمها، اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطلها يا ربنا على عذابها، اللهم أطلها يا ربنا على نكالها، اللهم أطلها يا ربنا على قتلها. افطر يا ربنا أسحارا تقتلها، تدمرها وتقتلها وتقتلها وتقتلها، افطر يا ربنا أسحارا تقتلها وتدمرها وتزلزلها، افطر يا ربنا أسحارا تقتلها وتدمرها وتزلزلها، افطر يا ربنا أسحارا تقتلها، تقتلها وتدمرها وتزلزلها. اللهم افطر هذه الأسحار يا ربنا، افطرها يا ربنا تهلكها على هلاكها وعلى عذابها، على هلاكها وعلى عذابها. أبطلها يا ربنا على مرضها وعلى دائها، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. افطر هذه الأسحار على شعرها ودمها، على شعرها ودمها، على شعرها ودمها، على شعرها ودمها، على شعرها ودمها، اقضي يا ربنا سحر البدو والحضر، اقضي يا ربنا سحر الحضر والبدو، اقضي يا ربنا سحر الحضر والبدو، اقضي يا ربنا سحر السادة والعبيد، اقضي يا ربنا سحر السادة والعبيد. اللهم اقضي يا ربنا سحرا على سحر، اقضي يا ربنا اسحارا كثيرة، اقضي يا ربنا اسحارا كثيرة مع احساد شديدة، مع احساد شديدة، مع احساد احساد احساد احساد وعيون شديدة عظيمة قوية، خزنت فيها خزنت، ربطت فيها ربطت، قيدت فيها قيدت، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين. اخرج يا ربنا ما خزنوها، اخرج يا ربنا ما ربطوها، اخرج يا ربنا ما عقدوها، اخرج يا ربنا ما ربطوها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ما في دمها الآن يتبخر يا ربنا، الآن يا ربنا يا مبخر البحار، بخر أسحارا في دمها وأحسادا وعقدا، بخرها يا ربنا بخرها، اللهم بخرها من رأسها، اللهم بخرها من سائر جسدها، اللهم بخرها يا ربنا من دمها، اللهم بخرها يا ربنا من دمها، اللهم بخرها يا ربنا من دمها، اللهم احل يا ربنا عقدا في شعرها، اللهم احل عقدا يا ربنا خسر دمها وسيحها، اللهم احل يا ربنا ذي العقد عقدا سحرية عظيمة عليها ملوك الجن والشياطين، عليها حساد وحقاد وقتال يريدون قتلها. أتريد أن تقتلني، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، أتريد أن تقتلني، أتريد أن تقتلني. اقضي يا ربنا هذا السحر على قتلها، على قتلها، على دمارها، على دمارها، على زلزلتها، على زلزلتها، وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا وزلزلوا وزلزلوا وزلزلوا وزلزلوا وزلزلوا زلزالا شديدا. الله أكبر. ابطل يا ربنا هذه الأسحار، ابطلها يا ربنا، ابطلها، احل يا ربنا عقدها في شعرها، احل يا ربنا عقدها في دمها، احل يا ربنا ذي العقد في شعرها وفي دمها، يا ربنا على مرضها وخبالها وجنونها، وعلى مرضها وصراعها وصداعها، يا ربنا وعلى آلامها وعلى أحزانها، وعلى حزن شديد، وعلى حزن شديد، ولا تخافي ولا تحزني. الله أكبر. ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، لا تحزن إن الله معنا. يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا ذي العقد، احلها يا ربنا سامة، احلها يا ربنا سالبة، احلها يا ربنا سامة، احلها يا ربنا سالبة، احلها يا ربنا سالبة، تسلب تسلب عقلها وإدراكها، تسلب صحتها وعافيتها، احل يا ربنا ذي العقد سامة، تسمم دمها، تلوث دمها، تلوث دمها، تلوث دمها، احل يا ربنا ذي العقد سالبة، تسلب عقلها وعافيتها وصحتها، يا ربنا يا ربنا وتجعل الضر فيها. اللهم احل يا ربنا ذي العقد، اللهم احل يا ربنا ذي العقد، احلها يا ربنا ابكت، احل يا ربنا عقدها، ابكتها ابكتها، اقلقتها اقلقتها، ارقتها ارقتها، عذبتها عذبتها. اللهم احل يا ربنا ذي العقد، احل يا ربنا ذي العقد، احل يا ربنا ذي العقد، يا ربنا على بأسها، يا ربنا وعلى بؤسها، يا ربنا وعلى ضرها، وعلى ضرها وعلمها ووجعها. اللهم احل يا ربنا ذي العقد، اللهم اطل ذي الاسحار يا ربنا على روحها المؤمنه الطيبه الزكيه، على روحها، على روحها، وعلى جسدها، وعلى جسدها الراكع الساجد لك يا واحد يا صمد، وعلى حظها ونصيبها، وعلى حظها ونصيبها، لا زوج ولا ولد ولا رزق رغد، لا زوج ولا ولد ولا رزق رغد. اللهم احل يا ربنا ذي العقد، احلها يا ربنا بها محيطة، احلها يا ربنا بها محيطة، حاطت بها، حاقت بها،

السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله قوي إن الله قادر إن كيد الشيطان كان ضعيفا الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم اللهم خفف عن أمتك يا ربنا اطر يا ربنا سحرا على شعرها اطر يا ربنا سحرا على دمها اطر يا ربنا سحرا في شعرها اطر يا ربنا سحرا في دمها اطر يا ربنا سحرا أكلته اطر يا ربنا سحرا شريبته اطر يا ربنا سحرا في وليمة اطر يا ربنا سحرا في عزيمة اطر يا ربنا سحرا سحر السهدي فتبه السهدي فتبه السهدي فتبه اطر يا ربنا سحرا عظيما اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره على قلبها اطره استولى على قلبها استولى على أعصابها استولى على دمها وعظامها ومفاصلها اللهم اطل يا ربنا الاستحرار امرضها اللهم اطل يا ربنا الاستحرار زلزلها ودمرها اللهم اطله على عقلها وذهنها الله اكبر احل يا ربنا ذي العقد احلها يا ربنا في راسها احلها يا ربنا على شعرها احلها يا ربنا احل يا ربنا ذي العقد احل يا ربنا ذي العقد يا ربنا يا ربنا على الابر والمسامير على الابر والمسامير وفي ورقه وفي كتاب يا ربنا وفي خرز يا ربنا وفي التراب وفي التراب وعلى الحصى وعلى الحصى يا ربنا وفي بيتهم هناك في بيتهم هناك اللهم أطل هذه أسحارا في بيتهم هناك أطلها يا ربنا تتجدد تتجدد عند رجوعها البيت تتجدد عند رجوعها البيت تتجدد في البيت في البيت اللهم أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا مرشوشة مرشوشة أطل أسحارا مرشوشة ومنثورة ومذرورة ومدفونة أطل يا ربنا أسحارا هناك اللهم أطلها على مهب الريح اللهم أطلها يا ربنا معلقة في الأشجار اللهم أطلها يا ربنا مدفونة مدفونة في التراب أم يدسه في التراب اطل يا ربنا سحرا في التراب اطل يا ربنا سحرا على التراب اطل يا ربنا سحرا في الجبل اطل يا ربنا سحرا في الوادي وفي السهل اطل يا ربنا سحرا اللهم اطل يا ربنا سحرا في البحر اللهم اطل يا ربنا سحرا على الماء اطل يا ربنا سحرا على الماء وعلى الهواء اللهم اطل يا ربنا سحرا على النار على النار وعلى الهواء اللهم اطل يا ربنا هذه الاسحار احل يا ربنا عقدها احل يا ربنا عقدها اللهم احل يا ربنا هذه العقد في راسها في راسها احل يا ربنا هذه العقد اللهم احلها يا ربنا اللهم احل يا ربنا على شعرها على شعرها على شعرها يا ربنا وعلى ثيابها احل يا ربنا عقدا هناك هناك في مسدحها هناك في مفرشها هناك في في في غطائها في بطانيتها وفي شرشفها اللهم احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا في ملابسها في دولاب ملابسها يا ربنا على ملابسها يا ربنا وعلى غطاء راسها يا ربنا وفي اروابها وملابسها الداخليه احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا في خيوطها احلها يا ربنا في شعرها احل يا ربنا ذي العقد في حجابها احل يا ربنا ذي العقد احل يا ربنا ذي العقد مانعة تمنعها العافية تمنعها الرقية تمنعها ما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة تمنعها تمنعها رزقا تمنعها رزقا وتحجب عنها وتحجب عنها ما ينفعها احل يا ربنا ذي العقد حاجبة حاجبة حاجبة مانعة مانعة تمنعها تمنعها فضلا تمنعها رزقا يا ربنا وتحجب عنها وتحجب عنها نصيبها تحجب عنها الزواج والأزواج يا ربنا تحجب عنها ما ينفعها، احلي يا ربنا هذه العقد، اهلها يا ربنا عقدا كالجبال على راسها، كالجبال على ظهرها، كالجبال في بطنها، اهلي يا ربنا هذه العقد بينها وبين زوجه، بينها وبين زواجه، بينها وبين زوجه، بينها وبين زواجه، بينها وبين وظيفه، بينها وبين وظيفه، اهلي يا ربنا هذه العقد بينها وبين زوجه، بينها وبين زواجه، بينها وبين رزقه، بينها وبين رزقه، بينها وبين رزقه، اهلي يا ربنا هذه العقد، اهلي يا ربنا هذه العقد. ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، احلي يا ربنا هذه العقد، احلي يا ربنا كالجبال، كالجبال على راسها، كالجبال على ظهرها، كالجبال على صدرها، كالجبال في دمها، كالجبال في دمها، كالجبال في احشائها، كالجبال في امعائها، كالجبال في رحمها، كالجبال في اطرافها. واذا مرضت فهو يشفيني، احلي يا ربنا هذه العقد، احلي يا ربنا كالجبال، دكها يا ربنا دكا دكا، هدها يا ربنا هدا، دكها يا ربنا دكا دكا، انسفها يا ربنا نسفا، اجعلها يا ربنا كالعهن، اجعلها يا ربنا، اجعلها يا ربنا كالعهن، يا ربنا كالعهن كالعهن، اجعلها يا ربنا كالعهن، اجعلها يا ربنا كالعهن، اجعلها يا ربنا كالعهن، اجعلها يا ربنا كالعهن، يا ربنا يا ربنا. وألنا له الحديد، احلي يا ربنا هذه العقد، احلي يا ربنا احللها صلبة صلبة، احلي يا ربنا هذه العقد، يا ربنا يا ربنا احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا احللها. ربي اشرح لي صدري، ربي اشرح لي صدري، اشرح صدرها وصدورنا، ويسر لي امري، اشرح يا ربنا صدرها وصدورنا، ويسر لي امري، يسر امرها وامورنا، يسر امرها وامورنا. ربي اشرح لي صدري ويسر، ويسر لي امري، واحلل، واحلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده. ومن شر النفاثات في العقد، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، اقذ فيه، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، اخرج منها، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، او به اذى مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، سلخ منها، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، نقضت غزلها، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، نقضت غزلها، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، وما صاحبكم بمجنون، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، وزوجناهم بحور عين، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، ومن أصدق من الله قيلا، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، فانسلخ منها، وما صاحبكم بمجنون إنه لذو حظ عظيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم نقضت غزلها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها يسمعون كلام الله فانفجرت فانبجست الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا اللهم خفف عن أمتك يا ربنا اللهم خفف عنا يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا بعفو وعافية لها ولنا أجمعين يا ربنا اللهم خفف عنا يا ربنا بقتل من فيها يا ربنا وقتل من أرسلهم يا ربنا اللهم خفف عنا يا ربنا بإحلال العقد كلها يا ربنا وإبطال الأسحار كلها والأحفاد والعيون فيها وعليها ومعها ومن حولها يا ربنا وبينها وبين أبيها وبينها وبين أمها وبينها وبين إخوانها وفي البيت هناك لها يا ربنا